أحلى دمسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة. كان اللي قدر راضي علينا حنون، كان اللي قمر جماله يسدي العيون، كان القدر راضي علينا حنون، كان القمر جماله يسدي العيون، كان القمر جماله يسدي العيون، كان الشجر غصون تعاني غصون، كان الشجر غصون غصون، كان الشجر غصون تعاني غصون، والزهر يبعد أنفاسه مع الناس بعد ما باسه بعد ما مع الناس بعد ما باسوا بعد ما وسألتني وعاهدتني أو سألتني وعاهدتني أو سألتني وحلفت لك طول عمري لك، أنا حلفت لك طول عمري لك، أوي حلفت لك طول عمري لك وعاهدتني. عهدتني وعاهدتني أو سألتني أنا حلفت لك طول عمري لك أو حلفت لك طول عمري لك أنا حلفت لك طول عمري وعاهدتني أو سألتني وعاهدتني أو سألتني أنا حلفت لك طول عمري لك أو حلفت لك طول عمري لك أو حلفت لك طول عمري لك وعاهدتني أو سألتني وعاهدتني أو سألتني أنا حلفت لك طول عمري لك أو حلفت لك طول عمري لك في أحلى غمس لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى لمسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة في أحلى لمسة لأحلى وردة فاكرها لسه زي النهاردة زي النهاردة زي النهاردة.